أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أجل تدعون من دون

وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا وبينهما حجاب وبينهما كلا بسيماهم ونادى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم سلام.